الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قال الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزئر. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيد العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام، خرجه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث 46 وهو من الزيادات التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على كتاب 40 للإمام النووي رحمهما الله. وهذا الحديث يتعلق بالمسكرات وما يلتحق بها من أنواع المخدرات والمفترات، وأن ذلكم كله حرام، حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا لا ينهى عباده عن شيء إلا لما فيه من الأضرار الكثيرة والمفاسد المتنوعة. والخمر وما شاكلها هي أم الخبائث وجماع الشر، كما جاء وصفها بذلك في الحديث بأنها أم الخبائث، لأنها جمعت متفرق الخبائث وأنواع المفاسد. وذلكم أن شارب الخمر إذا شربها غطت عقله وأفسدته وجعلته أشبه ما يكون بالمجانين الذين لا يعقلون، وعندما يذهب عقله بشربه للخمر أو تعاطيه للمسكر أو المخدر فإنه يرتكب أنواعا من العظائم والفواحش والمنكرات تجتمع فيه ما لا تجتمع في غيره من أرباب الكبائر ومرتكبي المعاصي والآثام. ولهذا جاء نعتها بأنها أم الخمر. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه سئل عن وصفها بذلك فضرب مثالا بحال رجل خير بين أمور ثلاث: أن يشرب كأسا من خمر، أو أن يقتل نفسا معصومة، أو أن يرتكب فاحشة الزنا. فقال: كأس خمر أخف، فلما شربها فعل جميع هذه الأشياء وزاد عليها. فشارب أو شرب الخمر يترتب عليه من المفاسد والأضرار الشيء الكثير، ولهذا جاءت شريعة الإسلام بتحريمه والمنع منه، وجاءت بذكر مفاسده وأضراره على العبد في دنياه وأخراه. وقد جاء في آيتين متواليتين في القرآن الكريم تحريم الخمر وبيان أضراره الكثيرة ومفاسده العديدة، وذلك في قول الله سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهاتان الآيتان فيهما تحريم الخمر، وفيهما بيان المفاسد العديدة والأضرار المتنوعة التي تترتب على شرب الخمر. وقد ذكر جماعة من المفسرين أن تحريم الخمر يستفاد من هاتين الآيتين من وجوه سبعة، أن تحريم الخمر يستفاد من هاتين الآيتين من وجوه سبعة. الوجه الأول في تسميتها رجسا، قال رجس، والرجس الخبث النجس. الوجه الثاني وصفها بأنها من عمل الشيطان، وكل ما كان من عمل الشيطان فهو باطل محرم. الوجه الثالث الأمر بالاجتناب فاجتنبوه، وهذا فيه دلالة على التحريم، فإنما أمر الله عز وجل باجتنابه يحرم تناوله. الوجه الرابع في قوله تبارك وتعالى لعلكم تفلحون في خاتمة الآية الأولى من الآيتين، وهذا فيه أن الفلاح لا يتم للعبد إلا بترك الخمر، والفلاح أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير في الدنيا والآخرة. الوجه الخامس كونها سببا للعداوة والبغضاء، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. والوجه السادس مستفاد من قوله جل وعلا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وكل ما كان صادا عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن الصلاة فهو حرام. الوجه السابع والأخير مستفاد من قوله تعالى في تمام الآية الثانية: فهل أنتم منتهون. فإن الاستفهام هنا معناه الردع والزجر، فهذه وجوه سبعة ذكرها أهل العلم مستفادة من الآيتين في الدلالة على تحريم الخمر. وقد اشتملت الآيتان على ذكر بعض أضرار الخمر ومفاسدها، فذكر جل وعلا من أضرارها الخطيرة الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وكفى بذلك دلالة على قبحها وشناعتها وسوء عاقبتها، وذكر جل وعلا أنه يترتب عليها إيقاع العداوة والبغضاء كما يترتب ذلك على الميسر والأزلام والأنصاب، فهذه كلها يترتب عليها مضار كثيرة. وكذلك من الوجوه المستفادة من الآيتين على تحريم الخمر أن الله عز وجل قرنها بالشرك في هذا السياق، قرنها بالشرك بالله. ولهذا نقل عن بعض الصحابة أن هذه الآيات التي نزلت في تحريم الخمر صار بعضهم يذكر لبعض أن الخمر حرمت وقرنت بالشرك بالله. ولما نزل قوله جل وعلا في تمامها فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا انتهينا. وهذا فيه سرعة استجابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. والخمر سميت خمرا لأنها تخامر العقل أي تغطيه، فتجعل عليه غطاء يصبح بذلك لا يعقل، يصبح بذلك فاقدا للعقل، معطلا عقله. وقد جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما التصريح بهذا المعنى، أن الخمر ما خامر العقل وغطاه، قريبا من هذا المعنى، أن الخمر كل ما خامر العقل وغطاه. فالخمر سميت خمرا من التغطية لأنها تغطي عقل المخمور فيصبح لا عقل له، ويفعل أفعال المجانين الذين لا عقول لهم. ولهذا فإن بعض أهل الجاهلية في جاهليتهم حرموا على أنفسهم الخمر لما لاحظوا عليها من مثل هذه العواقب الوخيمة، مثل ما ورد في ترجمة قيس بن عاصم في جاهليته قبل إسلامه، وكان رجلا معروفا بالشهامة والكرم، فشرب الخمر مرة ثم إنه حال شربه لها غمز عجز ابنته وهو مخمور، ووقف في الطريق وأخذ يقفز يريد أن يمسك القمر بيده بهيئة مضحكة، من يمر ويراه على هذه الهيئة يضحك، فأخبر بذلك فحرمها على نفسه، حرمها على نفسه لأنها تفضي إلى أو أفضت به إلى هذه الحال. وممن حرم الخمر على نفسه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يشربها لا في جاهلية ولا في إسلام كما ذكر ذلك في ترجمته. وذكر أنه رأى رجلا شرب خمرا وجلس في الطريق يغمس يده في العذرة التي تخرج من الإنسان، يغمس يده فيها ويرفعها إلى فمه وفيه في هيئة قبيحة وصورة منكرة، فحرمها على نفسه فلم يشربها لا في جاهلية ولا في إسلام. وذكر الحافظ ابن أبي الدنيا صاحب الأجزاء العديدة الحديثية التي تقارب 400 جزءا، ذكر أنه مر برجل شرب خمرا وجلس يبول أمام الناس ويأخذ من بوله ويتوضأ ويقول وهو على هذه الحال: الحمد لله الذي جعل لنا الإسلام نورا والماء طهورا، ويبول ويتوضأ من بوله في هيئة من يراها يأسف غاية الأسف لحال صاحبها. وفي هذا يذكر قبائح كثيرة وشنائع عظيمة تدل على قبح الخمر وشدة ضررها. ومن أقبح ما وقفت عليه في هذا الباب ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وله رسالة قصيرة في ذم الخمر نافعة جدا. ذكر رحمه الله أن شابا ممن يتعاطون الخمر أتى في آخر ليلة من شعبان إلى والدته في البيت، وكانت قد سجرت تنورا لتصنع لها ولولدها خبزا، فدخل عليها وهو مخمور يترنح من الخمر، فنصحته فأخذ بأمه ووضعها على رأسها في التنور فاحترقت وماتت. ولما أفاق من خمره وجد أنه فعل هذه الفعلة النكراء. ويذكر عن حال المخمورين في هذا الباب عجائب وغرائب بسبب فساد العقل وضياعه. وقد ذكر بعض الأفاضل عن رجل ذكر له أنه زوج ابنته ثم تبين لها أنه يتعاطى الخمر، وجاء بأصحاب له في بيته يشربون الخمر، فاطلعت عليهم فإذا أحدهم وهم مخمورين على زوجها في هيئة شنيعة، إلى غير ذلك من الأمور التي تحصل وتحصل من تعاطي الخمر. ولهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بالإسلام أن حرم الإسلام الخمر ومنع المسلمين منه، حفظا للعقول وحفظا للأديان وحفظا للأعراض وحفظا للدماء وحفظا لجميع ما جاء الإسلام بحفظه، لأن الخمر مفسد لذلك كله. فنعمة الله جل وعلا على أمة الإسلام بتحريم الخمر نعمة عظيمة، حيث حماهم الله سبحانه وتعالى بهذا الدين من هذه الآفة الخطيرة والبلاء العظيم والشر المستطير. وما قيل في الخمر وما ورد في النصوص في ذمه قل مثله وأضعافه في الأمور الحديثة التي يتعاطاها الناس فتفقد العقل وتخدر الإنسان وتعطل أحاسيسه من مواد بعضها يستعمل عن طريق الشم وبعضها يبتلع على هيئة حبوب وبعضها على هيئة حقن توضع في الوريد، إلى غير ذلك من أمور استجدت يتعاطاها بعض المبتلين والعياذ بالله، فيترتب عليها من المفاسد والمضار ما يترتب على الخمر وأشنع من ذلك. ومن يتعاطون المخدرات وهي آفة من آفات هذا العصر الخطيرة بلغت بهم إلى نهايات مزرية وموتات مؤلمة في حالة أسيفة يألم لها كل ناصح. ولهذا نعود ونقول إن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا عظيمة بتحريم الخمر، حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وقد جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أحاديث كثيرة جدا في تحريم الخمر وبيان مفاسدها وأضرارها. ومن ذلكم هذا الحديث الذي ساقه ابن رجب رحمه الله تعالى هنا في تحريم الخمر عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها. تأمل السؤال سأله عن أشربة، أي أشياء تشرب، سأله عن أشربة تصنع بها أي باليمن، فقال ما هي؟ قال البتع والمزر. قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. قال كل مسكر حرام. تأمل السؤال وتأمل الجواب، ففي هذا التأمل فائدة عظيمة نبه عليها أهل العلم. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه سأل عن الأشربة، وجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر قاعدة كلية جامعة في الباب تتناول الأشربة وغيرها، فلم يختص الجواب بالشراب. قال كل مسكر خمر. قال كل مسكر حرام. قال كل مسكر حرام. فلم يقل عليه الصلاة والسلام كل شراب مسكر حرام. والسؤال عن الشراب، وإنما قال كل مسكر حرام. فأفاد الحديث بهذه القاعدة أن كل مسكر سواء كان مشروبا أو مشموما عن طريق الأنف أو حقنة عن طريق الوريد أو تحميلة عن طريق الدبر أو بأي وسيلة كانت فهو حرام. كل مسكر حرام، أي كل أمر تعاطاه الإنسان بأي وسيلة كانت، شربا أو سما أو إبرة أو غير ذلك، فهو حرام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كلامه على هذا الحديث، قال استدل بمنطق قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام على تحريم كل مسكر ولو لم يكن شرابا كالحشيشة وغيرها، ولو لم يكن شرابا كالحشيشة وغيرها. غيرها مثل الأمور التي جدت كثيرا في هذا الزمان وتنوعت، من حبوب تبتلع أو أمور تشم يحصل بها السكر، أو إبر عن طريق الوريد، أو تحاميل في الدبر، أو غير ذلك من الوسائل، كلها حرام. وكل أمر يتعاطاه الإنسان يصل به إلى حد الإسكار فهو حرام. وإذا كان هذا الذي يتعاطاه الإنسان يسكر ولو لم يصل بتعاطيه له حد الإسكار، يعني شرب منه كمية قليلة لا تسكر، فهو أيضا حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر قليله فكثيره حرام. يقول الحافظ بن حجر في تعليقه على هذا الحديث على قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، قال المراد أنه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناول منه. كل مسكر حرام، أيضا هذه فائدة أخرى عظيمة مستفادة من الحديث. كل مسكر حرام يفيد أن جميع المسكرات ولو لم تكن شرابا حرام، يعني سواء كانت بالشرب أو بالشم أو غير ذلك من الوسائل. وفائدة أخرى تستفاد من هذا الحديث، كل مسكر حرام أي كل ما كان بهذه الحال فيه صلاحية الإسكار فهو حرام، وإن لم تسكر كمية قليلة في حق من تناول منه كمية قليلة فهو حرام لأنه مسكر، حرام قليله وكثيره. فهذه فائدة مستفادة من هذا الحديث، كل مسكر حرام. وجاء حديث آخر مصرحا بها وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر نعم ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني ما أسكر تعاطي الكثير منه فشرب القليل منه حرام. فالشاهد أن هذا الحديث حديث عظيم وقاعدة كلية، وهو معدود في جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وهذا الملحظ انتبه له الصحابي الجليل أبو موسى راوي الحديث، ولهذا جاء في بعض طرق الحديث عند مسلم وغيره أن أبا موسى قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فقال كل مسكر حرام. انتبه إلى هذا الملحظ، لأنه سأل عن أشربة في اليمن معينة، البتع والمزر، فلم يقل له هذه الأشربة محرمة، ولم يقل له إن كانت هذه الأشربة مسكرة فهي محرمة، قال كل مسكر حرام. فلاحظ هذا المعنى أبو موسى رضي الله عنه، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فقال كل مسكر حرام. ومما استفاد أهل العلم من هذا الحديث جمال تعليمه عليه الصلاة والسلام، وكمال نصحه وحسن بيانه، وأن المعلم إذا احتاج المقام إعطاء السائل أزيد مما سأل يعطيه ذلك، وهذا يعد من سخاء العلم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في منزلة السخاء في كتابه مدارج السالكين. هذا من السخاء في العلم والكرم في العلم، وكما أن الكرم يكون في المال أيضا يكون في العلم. سئل عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من ماء البحر فقال بسخاء وكرم عليه الصلاة والسلام: هو الحل ماؤه الطهور، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لم يسأل عن ميتته هل هي حلال أو لا، لكن هذا من سخائه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من سخائه عليه الصلاة والسلام وجمال بيانه. سأله عن نبيذ يشرب في اليمن، أو شراب يصنع في اليمن، المزر والبتع، فأجابه بهذه القاعدة الكلية الجامعة، قال كل مسكر حرام. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث: قال الأول: من الأشربة التي كانت تستعمل في اليمن عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إليه. قال البتع وهو نبيذ العسل، والمزر وهو نبيذ الشعير. وقد سأل أبو موسى رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذين الشرابين، فأجابه بجواب جامع يشملهما ويشمل غيرهما، فقال كل مسكر حرام. فأناط النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بالإسكار، فدل على أن ما أسكر من الأشربة حرام، وما لم يسكر فإنه حلال. وفي صحيح البخاري عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن البادق رضي الله عنهما عن البادق، فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. فقد ذكر ابن سيده وقد ذكر ابن سيده في المحكم أن البادق من أسماء الخمر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حرم الانتباد في أوعية معينة، كما جاء ذلك في حديث وفد عبد القيس رواه البخاري ومسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما ينسخ ذلك في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، رواه مسلم. وكل ما أسكر فهو حرام، سواء كان شرابا أو طعاما، وسواء كان سائلا أو جامدا أو دقيقا أو ورقا أو غير ذلك، فإن كل ذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كل مسكر حرام، هذه قاعدة كلية جامعة في هذا الباب. وقد أناط صلوات الله وسلامه عليه التحريم بالإسكار، قال: كل مسكر حرام، فأناط كما هو واضح في الحديث التحريم بالإسكار. فمتى وجد في الشيء الذي يتعاطى الإسكار، سواء كان في القليل منه أو في الكثير، فهو حرام، وسواء كان التعاطي له بالشرب كما في الشيء الذي سأل عنها بموسى، أو بأي وسيلة أخرى، فكل مسكر حرام. وابن عباس رضي الله عنه سئل عن شيء من هذه الأشربة لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، سئل عن البادق، قال ابن سيدة: البادق من أسماء الخمر، يعني شيء من المسكرات. فقال ابن عباس: سبق النبي صلى الله عليه وسلم البادق فما أسكر فهو حرام، يعني أعطانا في هذا الباب قاعدة، والقاعدة تطبق في كل زمان وفي كل مكان، متى ما وجد أي أمر مسكر فهو حرام، يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشراب الحلال الطيب، يوضح للسائل ماذا يتناول مسلم، قال: الشراب الحلال الطيب، وهذا مأخوذ من قوله: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فقال: الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث، إلا الحرام الخبيث. فهذا فيه أن المسكرات من الخبائث، والله سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حرم الانتباذ في أوعية معينة، يعني حدد أوعية معينة حرم الانتباذ فيها مطلقا، حتى ولو لم يصل المنتبذ فيها إلى حد الإسكار وإلى حد التخمر، كما في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين وغيرهما، قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، فنهاهم عن عن المزفت والمغير، ونعم نهاهم عن الدباء والمزفت والمغير، عن أمور أربعة من الأوعية التي كان ينتبذ فيها. ثم نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم كما في هذا الحديث، قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، أي أن تدخر، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء كان نهى عنها ثم نسخ ذلك في حديث واحد، فأباح عليه الصلاة والسلام الانتباذ في كل سقاء ما لم يصل الأمر إلى حد الإسكار، يعني مثل أن يوضع الرطب في وعاء من الأوعية من الليل إلى الصباح فيتحلل في الماء ويشرب حلوا أو العنب فهذا لا بأس به، لكن أن يترك وقتا إلى أن يزبد ويتخمر ويصبح مسكرا سواء القليل منه أو الكثير فهذا محرم. لكن الانتباذ والنبيذ الذي لم يصل إلى حد الإسكار لا القليل منه ولا الكثير، يعني وضع لفترة ليست طويلة حتى يتحلل فقط ويصبح الماء يشرب حلوا بطعم هذا الذي وضع فيه إما التمر أو العنب أو العسل أو غير ذلك، هذا لا بأس به. مثل أن تضع عسلا في كأس وتتركه إلى الصباح، وإذا به في الصباح قد تحلل في الماء فتشربه. وفي زماننا هذا استغنى الناس كثيرا عن هذا الأمر بالخلاطات الحديثة التي تحقق للإنسان هذا المقصد، بحيث يشرب الماء حلوا بطعم العنب أو بطعم الرطب، فيضعه الشيء الذي يريد ذلك يضعه في الخلاطة ويضع معها الماء، وفي لحظة واحدة يحصل المراد، فيشرب عصيرا حلالا طيبا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر حرم الانتباذ في أوعية معينة، ثم بعد ذلك أباح الانتباذ في كل وعاء ما لم يكن مسكرا، قال ولا تشربوا مسكرا، يعني تجنبوا كل ما حصل أو كان صالحا للإسكار سواء منه أو فيه صلاحية الإسكار سواء منه القليل أو الكثير، وما أسكر كثيره فقليله حرام. ثانيا، الخمر ما خامر العقل وغطاه، فكل ما كان كذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وكل شيء أسكر كثيره فقليله حرام، وذلك سدا للذريعة الموصلة إلى المسكر، وسواء كان ذلك من العنب أو غيرها. وقد جاء عن بعض علماء الكوفة أن القليل الذي لا يسكر إذا لم يكن من العنب فشربه سائغ، وهذا غير صحيح، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وغيره رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهذا لفظ عام يشمل كل مسكر سواء كان من العنب أو غيرها، فلا يجوز تعاطي كل مسكر، وفلا يجوز تعاطي كل مسكر فلا يجوز تعاطي كل مسكر إلا إذا كان شيئا يسيرا لدفع غصة. الخمر هو ما خامر العقل أي غطاه، وهذا اللفظ ورد قريبا منه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبة له، الخمر ما خامر العقل، فكل شراب أو غيره يفضي إلى تغطية العقل وحصول الإسكار أو السكر فهو حرام. وعرفنا أن المسكرات سميت خمرا لأنها تغطي العقول، فيصبح متعاطي تلك الأمور فاقدا للعقل. ومن عجائب الأمور أنه يتعاطى ما يفقد به عقله بماله، يشتريه بماله، ولهذا جاء في منظومة الآداب كيف يبتاع جنونا من عقل، يعني كيف يشتري الإنسان جنونه بالمال. ولو قال قائل للناس من منكم يريد أن يشتري بماله الجنون لعدوا قائل ذلك مجنونا، لو قال قائل من منكم وقف في السوق وقال من يريد أن يشتري جنونه بماله لقالوا هذا رجل مجنون. والحقيقة أن بائع الخمور وبائع المخدرات هم في الحقيقة بائعون للجنون، جنون العقول وفساد العقول، ويأتي إليهم ويأمهم سفهاء الأحلام سفهاء العقول يشترون منهم بأموال طائلة ما تتلف به عقولهم وتفسد به أديانهم وأيضا تتضرر به أبدانهم. وكم من الوفيات حصلت بتعاطي الخمور والمخدرات، بل إن والعياذ بالله الذين يتعاطون المخدرات من الإبر كالهروين ونحوه لا يفضلون تعاطيه ولا يميلون إلى تعاطيه كما عرف بتتبع أهل الاختصاص في هذا المجال، لا يفضلون تعاطيه إلا في الأماكن القدرة في البيوت الخربة المهجورة أو في دورات المياه. ولهذا وجد حالات كثيرة لبعض المتعاطين وجد في دورة المياه مكبا على وجهه في المرحاض ميتا، حالات كثيرة مكبا على وجهه في المرحاض ميتا، أخذ الإبرة في دورة المياه وكانت قاتلة له وقاضية لحياته، حالات عديدة مثل ذلك. أو مثلا في بيت خرب يجلس مع القاذورات والقمائم والأوساخ ويعطي نفسه أو يحقن نفسه بتلك الإبرة فتكون القاضية وتكون النهاية في أحوال مزرية ومؤلمة جدا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي من ضل من شباب المسلمين ورجالهم وأبنائهم ونسائهم، اللهم اهدهم وردهم إليك ردا جميلا، اللهم اهدهم وردهم إليك ردا جميلا، وأعد جميع المسلمين من شرور المخدرات والمسكرات ومن شر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. والحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، عرفنا أن هذا المعنى أيضا هو مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام. نعم. ثالثا مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية. ثانيا كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث. ثالثا تحريم كل مسكر من أي نوع كان. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 47 عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو الحديث 47 عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. هذا الحديث الكلام فيه عن أكل الطيبات، والحديث الذي قبله في تحريم الخبائث، وأكل وشرب الأمور الخبيثة، وكذلك الذي قبله في تحريم الميتة والخمر والخنزير. فلما ذكر رحمه الله في الحديثين الماضيين تحريم المحرمات والخبائث من المطعومات والمشروبات، أورد هذا الحديث فيما يتعلق بالطيبات، وأن الله سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات، وأن المسلم له أن يأكل ما شاء من الطيبات ويشرب ما شاء من الطيبات من غير إسراف ولا مخيلة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا يسرف في أكله ولا يسرف أيضا في شربه، بل يأكل ما شاء من الطيبات ويشرب أيضا ما شاء من الطيبات من غير إسراف، لأنه إذا أسرف في الأكل وأسرف في الشرب أضر بنفسه وتسبب في هلكتها وجلب لنفسه أنواعا من الأمراض والأسقام. والمعدة بيت الداء، يعني بيت المرض، فإذا كان الإنسان لا يبالي فيما يدخله في معدته من أنواع المأكولات والمشروبات بغير اعتدال وبغير انضباط، هذا يضر بنفسه ويجلب لنفسه أمراضا عديدة. وكثير من الأمراض والأسقام تنشأ من المعدة بما يدخل فيها وبما يتناوله الإنسان من أنواع الأطعمة وبسبب إسرافه في الطعام والشراب، فيجلب لنفسه أنواعا من الأمراض والأسقام. ولهذا يلاحظ أن سكان البادية الذين ليس عندهم من الطعام مثل ما عند الحاضرة، وإنما طعامهم قليل ومعين، حليب الغنم أو حليب الإبل أو أيضا التمر والطحين وأشياء يسيرة تتكرر في اليوم باعتدال، تتكرر كل يوم باعتدال. ولهذا يقول ابن القيم في بعض كتبه أن الطب والعلاج يحتاج إليه في الحاضرة ما لا يحتاج إليه في البادية، وأن الأمراض تكثر في الحواضر أكثر منها في البوادي. والحواضر تكثر فيها الأطعمة والأشربة والأغذية، وإذا كان الإنسان يأكل بغير اعتدال، يأكل بإسراف وبشرة، فهذا يجلب لنفسه المضرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى أباح لعباده عموم الطيبات من المأكولات والمشروبات، قال عليه الصلاة والسلام: كل ما شئت من غير إسراف، يعني لا تسرف في أكلك. والله جل وعلا يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالإسراف في الأكل والشرب مضرة على الإنسان، مضرة على الإنسان وسبب لأنواع من الأسقام والأمراض. ولهذا جاء هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد المنهج القوام والوسطية في هذا الباب، والاعتدال في الأكل والاعتدال في الشرب. فلا يأكل الإنسان أكلا يترتب عليه مضرة نفسه، ولا يجيع أيضا نفسه إجاعة يترتب عليها هلاكها، كما يفعل ذلك بعض الطرقية كنوع تقرب، يفعلون ذلك كنوع تقرب إلى الله، حتى يصل ببعضهم الحال إلى فساد عقله من شدة تجويعه لنفسه. ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. ولهذا جاء هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرسم المسلك السديد والمنهج القويم والاعتدال في هذا الباب، وبين عليه الصلاة والسلام أن الاعتدال في هذا الباب على درجتين: بين أن الاعتدال في هذا الباب على درجتين. قال المقدام رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. شرا من بطن، والوعاء هو الظرف الذي يوضع فيه الشيء، الظرف الذي يوضع فيه الشيء. وسميت المعدة وعاء لأنها ظرف للطعام والشراب، فالإنسان عندما يأكل ويشرب يجتمع ما يأكله ويشربه في وعاء هو المعدة، فالمعدة وعاء لأنها تجمع طعام الإنسان وشرابه، تجمع غذاء الإنسان. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. فهذا فيه أن شر وعاء يملأ المعدة، أن شر وعاء يملأ المعدة، وذلك لما في ملئها من الضرر على الإنسان. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته، بين لهم أن شر وعاء يملأ البطن، فلا يملأ الإنسان بطنه، لا يملأ الإنسان بطنه بالأكل والشرب، وإنما يأكل ويشرب باعتدال. ما الاعتدال في ذلك؟ على درجتين. قال: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، أكلات يقمن صلبه، أي يكفي بحسبه، أي يكفيه، يكفيه أكلات يقمن صلبه. أعطيني النسخة هذه. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، أي يكفي ابن آدم من الطعام أكلات، أي يسير من لقم الطعام يحصل بها إقامة الصلب، يحصل بها إقامة الصلب، يكفيه ذلك. هذه الدرجة الأولى، يأكل الإنسان أكلات يسيرة يحصل بها إقامة صلب الإنسان، هذه درجة. الدرجة الثانية: فإن كان لا محالة، يعني إن لم يتمكن من هذه الحال للدرجة الأولى وهي أرفع، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إن كان لا محالة، يعني إن كان لا محالة آكلا وشاربا، فليجعل القسمة في ذلك ثلاثية في المعدة: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وهذا هو المنهج العدل والقوام الذي يحصل به صحة الأبدان، ويحصل أيضا به فطنة العقول، لأنه كما يقال البطنة تذهب الفطنة، وإذا أكثر الإنسان من الطعام والغذاء فبلدت أحاسيسه وأصيب بدنه بالكسل والفتور وعدم النشاط. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المنهج العدل في الطعام، وبدأ ذلك أولا بالتحذير من ملء البطن بالطعام وأنه سبب للداء، فقال في أول حديث: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. فلما حذر من ملء البطن أرشد إلى الاعتدال في ذلك، وأن الاعتدال في ذلك يكون على درجتين، بدأ بأولاهما وهو حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، يعني لقم يسيرة يحصل بها إقامة الصلب والنشاط على المشي والحركة وممارسة أعمال الإنسان الدينية والدنيوية. الدرجة الثانية بينها في قوله: فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني إن كان ولا بد آكلا شاربا فليجعل القسمة في ذلك ثلاثية، يجعل ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وهذا الحديث حديث عظيم ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه أكمل ما يكون في اعتدال الأجسام وقوامها في باب الغذاء والطعام. ومن خالف هذا المنهج أضر بصحته وأضر بنفسه وجلب لنفسه أسقاما وأمراضا تحرمه مدة طويلة من حياته من أنواع من الأطعمة قرر الأطباء حرمانه منها ومنعه منها، لأنه تناول شيء قليل منها يسبب مضرة فورية له، فتجده يعيش سنوات كثيرة متضررا من عدم اعتداله في أول أمره في طعامه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه النصيحة البليغة والبيان العظيم والمنهج السداد في الأكل من الطيبات، وأن يكون الإنسان في هذا الباب معتدلا على الدرجتين اللتين بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث: الأول، قوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. الوعاء هو الظرف الذي يوضع فيه الشيء، وشر وعاء ملئ هو البطن، لما في ذلك من التخمة والتسبب في حصول الأمراض، ولما يورثه من الكسل والفتور والإخلاد إلى الراحة. هذه بعض المضار التي تترتب على ملء المعدة بالطعام، فهو يسبب التخمة، يعني الزيادة في البدن ووزنه، ويحصل يترتب عليه الأمراض، أنواع من الأمراض تترتب على ملء المعدة بالأطعام وأنواع الأطعمة. وكما قيل: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. الحمية المراد بها الاعتدال والاتزان في الطعام والشراب، يأكل باعتدال واتزان في طعامه وشرابه. وأيضا من المضار يورث الكسل والفتور والإخلاد للراحة، بينما إذا كان أكل الإنسان وشرابه معتدلا فإن هذا يتحقق به صحة البدن ونشاط البدن وسلامة العبد من الخمول والكسل. نعم. ثانيا، قوله: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. المعنى: يكفي ابن آدم عدد من الأكلات التي تحصل به حياته التي تحصل بها حياته، وهو بمعنى قوله يقمن صلبه أي ظهره، وفي ذلك حث على التقليل من الأكل وعدم التوسع فيه، ليحصل للإنسان الخفة والنشاط والسلامة من التعرض للأمراض والأسقام التي تنتج عن كثرة الأكل. نعم. ثالثا، قوله: فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. المعنى: إذا لم يكتفي الإنسان بأكلات يقمن صلبه وكان لا محالة زائدا عن هذا المقدار، فليكن مقدار ما يؤكل ويشرب في حدود ثلثي البطن، ليبقى ثلث يمكن معه التنفس بسهولة. التنفس بسهولة. قوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أي إذا لم يكتف الإنسان بلقم يسيرة تقيم صلب الإنسان يكتفي بها، إذا لم يكتفي بذلك فلا يزيد على هذه القسمة الثلاثية، بحيث يجعل ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وثلث لنفسه. بينما إذا ملأ بطنه بالطعام والأكل لم يجد الشراب له سبيلا، فضلا عن النفس. قال حفظه الله تعالى: رابعا مما يستفاد من الحديث، الأول بيان الأدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه الآكل في مقدار أكله، ثانيا التحذير من ملء البطن من ملء البطن لما يجلبه من الأمراض والكسل والخمول، ثالثا أن الكفاية تحصل بما يكون به بقاء الحياة، رابعا أنه إن كان لابد من الزيادة على الكفاية فليكن في حدود ثلثي البطن. أي أن الحديث دل على درجتين في هذا الباب، الدرجة الأولى درجة الكفاية، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه أي يكفيه، فهذه درجة الكفاية. والدرجة الثانية الزيادة على الكفاية ما لم يصل إلى حد الإسراف، وهو المبين في قوله: ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، فتكون بهذه الطريقة. ويحذر المسلم مما حذره الله سبحانه وتعالى منه في قوله: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أشرت قبل قليل إلى أن عندما يسرف الإنسان في الطعام يحتاج في يوم من أيام حياته عندما تبدأ المضار الصحية الناشئة عن ملء الطعام مسبقا بالأكل، يبدأ بأخذ نفسه أخذا شديدا في الحمية التي يفعلها من أجل حفظ الصحة والتقليل من الأمراض التي بدأ يصاب بها، فيبدأ بحمية جديدة في الطعام، وهذه الحمية يضطر إليها الكثير اضطرارا رعاية لصحته بما شاهده من أمراض بدأت تسري فيه وبدأ يشاهدها. أما في شبابه وفي نشاطه فإنه لا يبالي بذلك، لكن عندما يرى فيما بعد الأضرار يبدأ يأخذ نفسه بالحمية. والحمية في الطعام نافعة ومفيدة، وهي رأس الدواء وأساس مهم في العلاج والوقاية من الأمراض، ويعتني بها كثير من الناس رعاية لصحة البدن. وهنا أحد السلف له كلمة جميلة جدا ينبه فيها أخذا من هذا الملحظ، يقول كلاما معناه: عجبا لمن يحتمي من بعض الطعام حفظا لصحته، كيف لا يحتمي من الذنوب حفظا لنفسه من النار. عجبا لمن يحتمي من بعض الطعام، يمنع نفسه من أطعمة يراها طيبة وهي حلال ويجوز له أن يأكلها أو يشربها، لكن يمنع نفسه منها ونفسه تشتهيها، وإذا قيل له: يا فلان لماذا تمنع نفسك من هذه الأطعمة وهذه طيبة، هذه فاكهة طيبة وهذا طعام طيب، فيعتذر يقول: حمية من أجل حفظ الصحة. فهذا يستفيد من العاقل الذي يحمي نفسه يحمي بدنه من الأمراض بهذه الحمية، بترك أشياء طيبة لحفظ بدنه، بأن أيضا يتجنب الذنوب والمعاصي والآثام حفظا لبدنه من النار يوم القيامة، لأن المعاصي والذنوب تفضي بصاحبها إلى النار وتودي به إلى النار. فإذا كانت الحمية عنده من الأطعمة الطيبة اضطر إليها حفظا لصحته، فعليه كذلك أن يبعد نفسه عن الذنوب والمعاصي ويجاهد نفسه على اجتنابها حمية لنفسه من النار. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والوقاية من النار ومن سخط الله تبارك وتعالى بالبعد عن الذنوب وعن الآثام وعن كل ما يسخط الله جل وعلا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يجعلنا من أهل الهدى والتقى والعفة والغنى، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر.